What's the name of the patient? Let me, 99. الشيخ الذي يأتي من الحج يقال له استغفر لنا مرة، وإذا كرر عليه استغفر لنا كلما لقيه لا بأس بذلك ويحصل السر بهذا، يعني لو تكرر أنه استغفر لنا أليس عبد الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله استغفر لنا شيخ بآخر صحيح الحديث الماضي هي ورب الكعبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤلف رحمه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفها هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تهتز وقصر مشيد ونهر مضطرد وفاكهة كثيرة نضيجة زوجة حسناء جميلة وخلد كثيرة في مقام أبدي في خبرة منظرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترق فيجوز لشخص أن يقرأها أن يكون عنده علم بالنحو والصرف أي أن يقرأ في الكتاب إلا إذا كان الشخص يحصل نسخة مشكولة موثوقة معتمدة وهذا نادر جدا في هذا العصر أن يحصل الشخص نسخة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تكون مشكولة وموثوقة ولذلك إذا واحد أراد أن يتعرض لقراءة الحديث دون أن يتلقاه من شخص يعني في نسخ من الكتب لابد أن يكون عالما بالنحو والصرف يعني عنده شيء من العلم بالنحو والصرف حتى لا يحرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أحيانا اختلاف الشكل يختلف المعنى في كثير من الأحيان شفت شعرنا بحال عبد السلام سالم لما في الحديث لله أشد أذنا قرأ له آذانا فأعتقد أن الله له آذان بسبب جهد القارئ هو أعمى لا يقرأ لكن الذي قرأ له قرأ له لله وشد آذانا وهو عنده في قلبه اعتقاد التشبيه في حق الله فوافق ما قرأ له الرجل الجاهل ما هو في قلبه من الاعتقاد فظن أن هذا يعيد معتقده الفاسد والعياذ بالله الشرح في بداية الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه المشمر من الجنة فإن الجنة لا خطر لها أي لا مثل لها وقوله عليه الصلاة والسلام هي رب الكعبة أي أقسم برب الكعبة على أنها نور يتلألأ أي فلا تحتاج الجنة إلى شمس ولا قمر لا ظلام فيها هناك كما في الدنيا لكن مقدار الليل والنهار يعرف بعلامة جعلها الله فيها إذا كانت المرأة من نساء الجنة كما نعتها رسول الله ووصفها بحيث لو اطلعت على هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب فمن أين يكون فيها ظلام؟ ولو كانت أعين أهل الجنة بنسبة قوتها اليوم لعمي أهل الجنة من عظم نور الجنة لكن الله يعطيهم قوة أضعافا مضاعفة إلى حد يعلمه الله الله أعطى أبصارهم قوة بحيث تستطيع أن ترى مسافة 1000 سنة كأنها كفة يعني الإنسان المؤمن في الجنة يرى ما بعد عنه مسيرة 1000 سنة كما ينظر إلى كفه يعني يراها واضحة كما ينظر إلى الشيء القريب منه هكذا ما بعد عنه 1000 سنة فيكون مستمتعا بالمكان الذي هو يسكن فيه لأنه يسكن في مكان واسع فالنظر يستمتع الشخص بالنظر كما يتعذب بالنظر أليس الكافر يتعذب بالنظر إلى مقعده في النار هذا فيه نوع من العذاب كذلك يتعذب الكفار بالنظر إلى الأهوال التي تطغى في يوم القيامة كالعنق الذي يأتي به 70,000 من الملائكة العنق من جهنم جزء من جهنم يأتون به إلى قرب المحشر فيراه الكفار فينزعجون انزعاجا عظيما من هذا المنظر فبالنظر يتعذب وبالنظر يتلذذ ويستمتع يرونها رؤية ليس فيها اشتباه ووصفها أي الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها ريحانة تهتز أي ذات خبرة كثيرة يانعة أي معجبة المنظر وليس هناك مواسم للثمار بل في أي وقت ما تشتهيه تجده فقد قال الله تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. فإذا كان المؤمن جالسا أو مستلقيا فاشتهى أن يأكل من شجرة من أشجار الجنة، مالت إليه ليأخذ منها ما يريد، ثم تعود كما كانت قد أمت الله فيها بدل الذي أخذ منها. ثم إن كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب، وأشجار الجنة لما تتحرك يصدر لها صوت جميل جدا تميل إليه النفوس. أحلى من الأصوات التي الآن تسمع. وروى البخاري أنه يوجد في الجنة شجرة اسمها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، تتفتق بثياب أهل الجنة، أي يخرج منها ثياب لأهل الجنة يلبسونها، فثيابهم منها الحرير والسندس والاستبرق، ومجامرهم الألوة أي العود، وأمشاطهم الذهب. وكلام أهل الجنة عربي، يذكرون الله ويسبحونه ويقرؤون القرآن. أما الصلاة فلم يرد لها ذكر، يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن، ما ورد أن أهل الجنة يصلون، إنما ورد أنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الرجل النفس، يعني يسبحون الله بلا تعب بلا مشقة بلا كلفة. وفي الحديث المار أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الجنة بأنها قصر مشيد، أي فيها قصور عالية مرتفعة في الهواء. وقد صح في الحديث أن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة واحدة، طولها في السماء 60 ميلا. وفي الجنة جنتان آنيتهما وما فيهما من ذهب، يسكنهما المقربون، يعني الأولياء الصالحون، يسكنها الصالحون. وهناك أيضا جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. وقد ورد في الحديث الصحيح أن الجنة منها ما بناؤه لبن ذهب ولبن فضة، كيف حجارة حجارة، يعني واحدة ذهب واحدة فضة. وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنان كثيرة. رواه البخاري. كانت امرأة مات لها ولد تقاتل في سبيل الله، فجاءت إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قالت له: يا رسول الله، إن كان ابني في الجنة وإلا بكيت بكاء كثيرا. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أهبلت؟ إنها جنان كثيرة، وإن ابنك في الفردوس الأعلى. يعني أهبلت معناه أذهب عقلك. الشخص إذا ذكر مثل الكلام الذي هي قالته يجوز أن يقال له مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، تنبيها له أنه هي عم تقول: إن كان ابني في الجنة وإلا بقيت بكاء كثيرا. ولا شك أن الذي يقتل في سبيل الله وهو مسلم هذا في الجنة، فلذلك قال لها الرسول: أهبلت، معناه أذهب عقلك، إنها جنان كثيرة، يعني مكان واسع ليس شيئا ضيقا، جنان كثيرة أماكن كثيرة. وإن ابنك في الفردوس الأعلى، أحلى مكان في الجنة هو الفردوس الأعلى، هو المكان الذي ذكره الرسول في الحديث عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسطها، أعلى الجنة ووسطها، يعني أعلى مكان في الجنة والوسط، هي مكان واسع ليس مكانا ضيقا. ووصف الرسول عليه الصلاة والسلام أن العرش هو عرش الرحمن سقف الجنة، يعني هو فوق الجنة، موجود فوق الجنة. فإذا واحد سأل الله الجنة فليسأله في الفردوس الأعلى، أنه أحسن مكان وأحلى مكان في الجنة هو هذا الفردوس الأعلى. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فمن أراد بحبوحة الجنة فلينزل الجماعة. فمن أراد بحبوحة الجنة، يعني من أراد أن يكون تمتعه في أحسن مكان في الجنة، في أحلى مكان في الجنة وهو الفردوس الأعلى، فلينزل الجماعة. هذا معنى فمن أراد بحبوحة الجنة فلينزل الجماعة، يعني من أراد أن يكون تنعمه في الجنة في أحلى مكان فيها، في أحسن مكان فيها وهو في الفردوس الأعلى، فليلزم الجماعة، فليلزم جماعة المسلمين، يعني يبقى مع أهل السنة والجماعة، مع السواد الأعظم، يبقى مع السواد الأعظم، ليس معنى الشاذين، الشاذون ليسوا السواد الأعظم، ليسوا أهل الحق، أهل الحق هم السواد الأعظم. هذا أحلى مكان في الجنة، الله يرزقنا الفردوس الأعلى. ورد في الحديث من سأل الله الجنة ثلاث مرات الجنة تدعو له أن يرزقه الله إياها، ومن استعاذ بالله من النار ثلاث مرات النار تدعو الله تعالى له أن يعيذه منها. ثلاث مرات يدعو الواحد اللهم أجرني من النار. هذا في غير الدعاء الوارد بعد صلاة المغرب وصلاة الصبح. ذاك في الحديث الصحيح أن من قرأه سبع مرات قبل أن يتكلم عقب صلاة الصبح فإن مات في يومه ذلك لم تمسه النار، ومن قرأه بعد صلاة المغرب سبع مرات قبل أن يتكلم أي بكلام الناس، ليس قبل أن يتكلم بذكر الله، إذا ذكر الله لا يؤثر. مثلا صلينا المغرب ثم قلنا الدعاء الوارد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، قلنا عشر مرات، بعدين استغفرنا ثلاث مرات، بعدين قلنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قلنا كل هذا وقرأنا آية الكرسي، ثم قلنا الدعاء سبع مرات اللهم أجرني من النار. هذا كل الكلام اللي قلناه لا يكون خلاف ما ورد في الحديث، لأنه ما لم يتكلم قبل أن يتكلم معناه قبل أن يتكلم بكلام الناس. فإذا قلنا كل هذا قرأنا آية الكرسي ثم قلنا الدعاء يحصل هذا السر المذكور في الحديث، وهو أنه إن مات في ليلته تلك لا تمسه الله، يعني يحفظ من أن يعذب في جهنم، يعني معناته يأمن العذاب بإذن الله. فهذا حديث عظيم النفع، ينبغي أن نعمل به وأن نعلمه غيرنا لأن نفعه عظيم. وفي تعليم العلم صدقة جارية، لأن الصدقة الجارية معناه الشيء الذي يبقى، كأن يتصدق الشخص بصدقة جارية في بناء عمود في المدرسة الإسلامية، المدارس الجمعية يعني أو الجامعة مثلا، أو يضع سجادة مثلا في مسجد صدقة جارية عينها تبقى. وهذا العلم كذلك، العلم إن علم ثم هذا يعلم هذا ثم هذا يعلم هذا، هذا يسمى صدقة جارية. أما ما تذهب عينه لا يسمى صدقة جارية، الشيء الذي تبقى عينه يسمى صدقة جارية، يعني يستعمل على الدوام، وإن كان بعد مدة كله بيروح طبعا، تبقى عينه معناته إلى حد ما، يعني كان الشخص يقدم فرسا في سبيل الله على معنى الصدقة الجارية، يعني تبقى عين الفرس للجهاد في سبيل الله يعني، بس لو حتموت الفرس مش معناته انه هذا لم يستفد شيئا، استفاد طالما هي كانت باقية كان هو مستفيدا. فلذلك لما تحط بشيء يبقى عينه مثلا لما تعمل الجمعية الجامعة الواحد يحط في الأرض، يحط في الأساسات، يحط في الأشياء التي تبقى عينها ويطول ذلك، يطول يعني عواميد المسجد، عواميد المدرسة، عواميد الجامعة، أرضها مثلا، هذا تبقى عينه ويبقى زمانا طويلا. مثل هذا مثلا، هذا الله أعلم كم يستمر، على حسب العادة يمكن يبقى 100 سنة 200 سنة مثل هذا الرقام مثلا استفاد منه. الردة تمنع كل الأعمال، الردة تفسد كل الأعمال التي كان سبق أن عملها الشخص. الله يعصمنا من الكفر ما أحيانا جميعا ومن المعاصي، يجوز واحد أن يدعو ربه أن يحفظه من المعاصي في بقية حياته، ليس معناه عصمت الأنبياء، لا، الأنبياء حفظوا من الكبائر والكفر وصغائر الفسق والدناءة كل مدة حياتهم قبل أن ينزل عليهم الوحي وبعد نزول الوحي. نحن نقول اللهم عصمنا، أي ما أحييتنا احفظنا، يعني ما أحييتنا من الكفر والكبائر والصغائر، يجوز هذا الدعاء، الله يرزقنا ذلك. هو أن الوصول للولاية أصلا لا يكون إلا بأن يقطع الشخص مدة من الزمن، برهة من الزمن، الله أعلم كم هي، وقد تجنب كل المعاصي، المعاصي الكبائر والصغائر، أي المسلم قد يوصل بسنة، بس الله أعلم إذا واحد يعني التزم يوصل بسنة، إنه قد يصل في سنة، قد يصل في أقل من سنة، قد يصل في أكثر من سنة، في ناس بيقضوا أكثر من سنة حتى يوصل، في ناس أقل من سنة، توفيق من الله. هذا الشخص اللي كان في بغداد كان دائما تنعم شأنه أنه يتنعم، ثم له قصر في له شرفة في هذا القصر، كان جالسا في الشرفة يتنعم على عادته، فمر من تحت شرفته ولي من الأولياء، فقال له كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل، فقد قال له هذا البيت الواحد كل يوم تتلون، يعني كل يوم تتقلب في التنعم، غير هذا بك أجمل، غير هذا الحال خير لك أحسن. فبهذه الكلمة التي قالها الولي أصابته نبحة لهذا الشخص المتقلب في التنعم، فاق فورا التنعم، نزل من قصره وزهد، وفي مدة قصيرة مع طبعا التزام أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل صار من الأولياء، لكن جاءته نفحة كل مآلها ولي، ثم الله رزقه هذه النفحة فصار من الأولياء بعد أن زهد، لأنه هو كل ولي يزهد لابد كمان تذكرون هذول مع بعض مربوطين، ليه كيف مربوطين مع بعض؟ يعني هو إذا واحد لم يزهد مش معناته يكون عاصي كان متناعم، بس هو هذا شأن هذا الأمر هكذا، إنه إذا واحد أدى الواجبات واجتنب المحرمات والتزم ذلك الله يحبب إليه الطاعات فيكثر من النوافل، وإذا صار فيه هذا الثلاث أمور أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل الله يخرج حب الدنيا من قلبه، فإذا أخرج الله حب الدنيا من قلب عبد شو يصير هذا العبد؟ يصير زاهدا. فلذلك أني مع بعض أداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات ولو نافلة واحدة والزهد في الدنيا، طيب كل مع بعض موجودين عند مين؟ عند الولي. فكل ولي غير متعلق بالقلب بالدنيا، كل ولي لا يحب الدنيا، كل ولي زاهد في الدنيا، يعني حتى إذا واحد مرة صور حاله وصار من الأولياء دغري بيعمل فحص لحاله، أنت زاهد في الدنيا، قلبه متعلق بالمال، حب المال، حب الدنيا، فبيعرف حاله حتى ما يتغرب، لأنه يعني قد واحد يصيبه غرور إذا رأى مناما، أحيانا إذا تشوفوا منام يفكروا حاله كانوا طايرين، والرؤيا ما فيها إذا واحد رأى رؤيا ولو رأى الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام ليس له ثواب بالرؤيا لأنه نايم، نايم الرؤيا بالمنام اللي عم يشوفه ما له ثواب، لو شاف حاله عم يصلي لا يكتب له أجر الصلاة، لو رأى نفسه في المنام يحج لا يكتب له أجر حج مثلا، فحتى لا ينغال الشخص يعرف هذا الأمر، إذا عرفه يعرف حد نفسه أين هو من هذا الذي قاله العلماء أنه أداء الواجبات التزام ذلك، أداء الواجبات اجتناب المحرمات والإكثار من نوافل الطاعات ولو نافلة واحدة كالتهليل 12,000 مرة في اليوم، هي مثل هذا اللي يقول عن الأولياء الملتزم بالذكر نافلة كالذكر 12,000 تسبيحة أو 12,000 تهليلة في اليوم، ثم يجد أنه زهد في الدنيا قلبه ليس معلقا في الدنيا، خرج حب الدنيا من قلبه، هذا هو الولي، هذا هو الولي. فإذا واحد عرف أنه ليس فيه هذه الصفات، عرف أنه ليس من الأولياء، قد يكون من الأتقياء يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، بس ما صار من الأولياء، ما انطبقت عليه هذه الأوصاف. نادر الولي في الدنيا، نادر قليل قليل من أيام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، الأولياء قلة في الناس قليل، عددهم قليل. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الماضي هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنان كثيرة، رواه البخاري. مهم أنه نعرف أن يعرف الناس أن الرسول لا يسب مسلما بغير حق، عندما قال الرسول أهبلت معناه ذهب عقلك تنبيها لها بعد قولها إن كان ابنك الجنة وإلا لقيت بكاء شديدا، كذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم انما انا بشر فايما مسلم سببته او جلدته او لعنته فاجعل ذلك كفاره له. هذا الحديث معناه فايما مسلم سببته بحق او جلدته بحق او لعنته بحق فاجعل ذلك كفاره له، بس نتبهم انه ما يظن الواحد انه الرسول قد يكون سادب واحد او جالد واحد او لعن انسانا مسلما بغير حق، لا يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فمهم أن الواحد بظهور الحديث يشرح للناس شو معنى هذا الحديث، فإذا تعيب مسلم سببته أو جلبته أو لعنته يعني بحقه. وكذلك يوجد في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الماضي: نهر مطرد، أي أنهار جارية. الأنهار في الجنة تجري على وجه الأرض بدون حافات تكون في ضمنها. هنا في الدنيا لا يمشي الماء على وجه الأرض عادة إلا أن يكون في شيء له حافتان حتى يكون في ضمن الحافتين الماء يمشي. أما في الجنة يمشي على وجه الأرض، على وجه أرض الجنة الأنهار تمشي على وجهها. قال الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسي، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذه الأنهار مشتركة لكل أهل الجنة. في الجنة نهر من ماء صافي لا يتعفن، ونهر من لبن أي الحليب الصافي الذي لا يتعفن من طول المكث ولا يحمض، ونهر من عسل، من عسل صاف أيضا، ونهر من خمر لا تسكر ولا تصنع، هي لذة للشاربين. هذه الأنهار الأربعة الموجودة في الجنة كل مؤمن يأتي إلى بيته فرع منها. كل مؤمن في بيته له أربعة فروع، هذا مشترك لكل المسلمين، أربعة فروع من الأنهار الأربعة اللي هي من اللبن والعسل والماء والخمر الذي هو لذة للشاربين. فهذا شيء مشترك لكل المسلمين. اللبن المذكور في الآية المراد به الحليب، والخمر الذي هناك لا يسكر ولا يغيب العقل ولا يصدع الرأس، وليس مر الطعم بل هو لذيذ الطعم جدا، والعسل الذي هناك غير العسل الذي تخرجه النحل، يعني اسم عسل لكن حيث الطعم مختلف، هناك ألذ من كل عسل الدنيا العسل الموجود في الجنة. أما بالنسبة للدرجات فكل إنسان في درجة التي هو فيها لا يشاركه غيره فيما هو اختص به من النعيم، لكن يستطيع أن يتزاور أهل الجنة، أن يزور من كان أعلى من هو أدنى أو من هو أدنى من كان أعلى، كما في الدنيا الملك يزور الرعية والرعية يزورون الملك، لكن هم لا يختصون بنعيمه الذي هو خاص به. يعني النعيم الذي هو خاص بالملك في الدنيا إذا زاروه لا يختصون بنعيمه. وهكذا في الجنة إذا زار من هو أدنى من هو أعلى، إذا زار واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، فليس معنى ذلك أنه يختص بالنعيم الذي هو خاص برسول الله، إنما يزوره في مكانه عليه الصلاة والسلام. كذلك الزوج والزوجة إذا كان كل في درجة يكونان معا بعض الأحيان وكلهم في مكان بعض الأحيان من غير ملل ولا انزعاج ولا تحسر. الحسرة التي فيها انزعاج لا توجد في الجنة، لا يوجد حسرة فيها انزعاج. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الماضي: وفاكهة نضيجة، أي أن فيها من الفواكه كل ما تشتهيه النفس، وكل ما فيها من الفواكه نضيج، منه يعني فج ليس فجا. وفي الجنة أيضا طيور وغنم، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا، ثم بعدما يأكله المؤمن يعيده الله كما كان فيطير. والأكل من تذكر الأكل والشراب يكون رشح كالمسك، يخرج من المسام عرق رائحته كرائحة المسك، يعني لا يخرج منهم بول ولا غائط ولا مخاطر ولا مصاق مستقر، لا يوجد في الجنة بول ولا غائط ولا مخاط ولا شيء مستقر، عرق مستقر لا يوجد ومصاق مستقر لا يوجد، يوجد رطوبة في الفم ليست كالمصاق الذي إذا بسطه الشخص وتجمع في مكان تعاقب النفس، رطوبة في الفم فقط هذا الذي يوجد. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الماضي: وزوجة حسناء جميلة، فقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين. وهذا الحديث صحيح متفق عليه. الحور العين التي خلقهن الله في الجنة للمؤمنين. الواحدة حوراء، والحور معناه شدة السواد الذي في العين مع شدة البياض واتساع العين، هذا معنى الحور. لا لا، معناه على الأقل، ليس معناه فقط هذا. وورد في الحديث الصحيح أيضا الذي رواه الضياء المقدسي في المختارة أن الرجل من أهل الجنة لا يطوف في الغداة الواحدة على 100 عذراء، والمرأة هناك كلما جمعها زوجها تعود عذراء بعد الجماع. ولا يوجد مني في الجنة، لا يوجد مني ولا يوجد دم حيض، لا يوجد دم حيض ولا مني، ولا يوجد حمل وولادة. لكن الذي ورد في الحديث أن الرجل أو اشتهى الولد كان حمله ووضعه في ساعة من نهار، فمعناه لو اشتهى ولا يشتهي، يعني لو كان يشتهي في الجنة أن يعني يكون له ولد، لكان حمل هذا الولد ووضعه في ساعة في وقت قصير، لكنه لا يشتهي الولد. هناك لا يوجد ملل في الجنة، الله ما خلق مللا، فلا يوجد ملل في الجنة، ولا يوجد كبر في السن، يعني الشخص لا يكبر في السن، لا يشيخ في الجنة حتى يفكر في الولد الذي يعينه إذا كبر. هلا كثير واحد بيحب الولد وبيعتني بالولد، أحيانا بيفكر بيقول ينفعني بكبرته. هناك لا يشيخ ولا يمرض، لا يهرم ولا يمرض ولا يسأم ولا يبأس، لا يوجد بؤس، لا يوجد حزن، ولا يوجد كدر في الجنة، ولا يوجد شيخوخة، ولا يوجد مرض، صحة دائمة وشباب دائم وفرح دائم ومن غير انزعاج. ما خلق الله في الجنة الملل، ما خلق الله في الجنة الملل، فلذلك الشخص لا يفكر في أن يكون له ولد في الجنة. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الماضي وزوجة حسناء جميلة قرأناه. وجاء في الحديث الصحيح أن الشهيد له 72 زوجة، ثم سائر أهل الجنة على مراتب، منهم من عنده 100 من النساء. في الجنة الله يعطي الواحد من الرجال قوة 100 رجل في الشهوة، وكذلك في الأكل والشرب، ولا يصيب المؤمن فتور عقب الجماع، ولا ينزل منه مني، لأن الجنة ليس فيها ذلك، لأن المني مستقبل، ولكن يحس باللذة دون نزول المني. يعني يوجد جماع حقيقي ولذة حقيقية، ليست لذة نفسانية كما يقول بعض الملاحدة. بعض الملاحدة يقولون في الجنة لا يوجد لذة حقيقية، ولا يوجد في النار عذاب حقيقي، هذا إلحاد وكفر. في جهنم عذاب حقيقي بالجسد والروح، وفي الجنة في جهنم حسي حقيقي بالجسد والروح. في الجهنم يتعذب الشخص، وفي الجنة اللذة حسية حقيقية، ليس كما يقول أولئك لا يوجد عذاب إلا عذاب نفساني يقولون، ولا يوجد لذة إلا لذة نفسانية. حتى قال بعضهم جهنم ليست مكانا للعذاب، مكان ليتطبب فيه الشخص وليداوى كالمستشفى، يقولون جهنم محل طبابة، مستشفى يستشفي به الشخص ليخرج نظيفا. كلامهم غير صحيح، العذاب في جهنم حقيقي ليس مجازيا يعني، والنعيم في الجنة حقيقي، الجماع والأكل والشرب كل هذا لذات حقيقية. وقد ثبت في الحديث أن نساء أهل الجنة على رؤوسهن خمر، الخمر جمع خمار، والخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها. مهم أن تعرف ما هو الخمار، وما هو النقاب، وما هو الجيب، كل هذا مهم. ولأن بعض الناس يقولون يجب على المرأة أن تغطي وجهها، فإذا قيل لهم ما الدليل على ذلك، يقولون الله تعالى قال في القرآن الكريم وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وليضربن بخمورهن، الخمر جمع خمار، الخمار ما تغطي به المرأة رأسها. قبل نزول الآية النساء كنا يجعلن طرفي الخمار هكذا على الصدر على الجهة الأمامية، ثم نزلت الآية وليضربن، الضرب معناه أن تجعل هذا الطرف إلى الجهة الأخرى وهذا الطرف إلى الجهة المقابلة، وليضربن بخمورهن، المرأة تضرب الخمار هذا الطرف إلى هنا وهذا الطرف إلى هنا إلى هنا حتى تنستر الجيوب، جمع جيب وهو كما قال عكرمة ثغرة النحر أو فتحة القميص، بعض القمصان قال لها جيوب يكون لها فتحة هنا، عكرمة قال ثغرة النحر، هذه ثغرة النحر المكان المجوف الذي إذا وضع الإصبع هذا يدخل إلى الداخل، فإذا ضربت تغطى هذا الموضع، تغطى الحنك وتغطى العنق وتغطى ثغرة النحر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما له علاقة فإذا الوجوه في الآية. الآية الأخرى يقرأها بعض الناس أيضا ليقول يجب عليها أن تغطي وجهها، يقولون الله يقول يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلابيب جمع جلباب، والجلباب هو الملاءة، والملاءة هي ثوب تلبسه المرأة فوق كل ثيابها بعد أن تكون لبست الدرع القميص وما فوقه ولبست إما سروالا أو إزارا تحت القميص ووضعت الخمار فوق كل هذا، تضع الملاءة اللي هي يسموها الشادور بلغة العوام الناس يقولوا شادور، هذه سنة، هذا ليس فرضا، ليس فرضا على النساء أن يضعن الجلباب، إنما هو سنة، يدنين عليهن من جلابيبهن أي للاستحباب، معناه المرأة خير لها لزيادة الستر أن تلبس الجلباب فوق كل الثياب، هذا من باب زيادة الستر ليس من باب اللزوم والوجوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قيل له أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان سابرا لظهور قدميها، الدرع معناه القميص والخمار معناه لتلول الإشارة، نقول نحن الإشارة، أتصلي المرأة في درع وخمار قميص إشارة، ما قال الرسول لا يشترط الجلباب، ولا قال الرسول لا يشترط تغطية الوجه أو تغطية الكفين، قال نعم إذا كان سابقا لظهور قدمها يعني لتستر القدم بهذا الدرع بهذا القميص ولتستر بقية العورة من جهة الفوقانية بهذا الخمار ثم تصح صلاته، معناه سترت العورة، هذا معناه، فمهم أن تعرف كل واحدة منكن ما معنى الخمار وما معنى الجلباب وما معنى الجيب وما معنى النقاب، النقاب هو الذي يستر به الوجه، فلا يوجد في الآية ولا في حديث الرسول يجب على المرأة أن تضع نقابا، لا يوجد أن تنتقب المرأة، لا يوجد، مهم هذا يعني إلى الآن الناس يناقشونا هلا بالمدينة في واحد كان بعطي درس بس خلصت قال لي ويجب على المرأة أن تغطي وجهها، فقلت له لا يجب على المرأة، فقال لي الله قال يدنين عليهن من جلابيبهن، فشرحت له شو معنى من جلابيبهن، ذكرت له الحديث المرأة الخثعمية اللي كلكم تعرفوه اللي اجت تسأل الرسول في سؤال صار الفضل ينظر إليها وصارت تنظر إليه، ذكرت له حديث المرأة الحسناء اللي رواه ابن حبان في صحيحه وأن الصحابي كان ينظر، لأنه شو قال لي هو قال لي بس الآن توجد فتنة لذلك يجب على المرأة أن تغطي وجهها، قلت له الفتنة من أيام سيدنا آدم كانت موجودة، الفتنة ليست الآن فقط، أيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كانت الفتنة، ليس الآن، ليس محصورا بهذا الزمن، قلت له طيب لما لا تحرم أنت على الرجل الذي هو جميل ويفتن النساء بعض النساء بالنظر إليه، لما لا تحرم عليه أن يكشف وجهه، لما لم تقل للرجال الذين هم جميل الصورة والنساء يصيبهن فتنة بعض النساء من النظر إلى وجه بعض الرجال، قلت له لما لا تقول يجب على الرجل أن يغطي وجهه بسبب الفتنة، هل تقول ذلك؟ قال لا لا أقول، قلت له وهذا نظير هذا، شو الفرق بيناتنا؟ عم تقول انت فتنه، هون في فتنه هون في فتنه. قلت له فاذا الدين بالنقل، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ولم يفرض على النساء، الرسول لم يفرض على النساء ان يغطين وجوههن، فاذا الحكم يبقى كما هو، لو صار في فتنه الحكم الشرعي هو انه لا يجوز للمراه اذا كانت تنفتن بالنظر الى وجه رجل اجنبي ان تنظر اليه. والعكس إذا كان الرجل ينفتن بالنظر إلى وجه امرأة أجنبية حرم عليه النظر ولم يحرم عليها كشف الوجه، فإذا ما عنده دليل لا من القرآن ولا من الحديث، إنما هكذا يطلقون ألسنتهم، يعني واحد رأى امرأة في المسجد الحرام كانت معنا لبس مثل التيوب الهندية هذه البنطلون وتحت القميص الذي يصل إلى الركبة. فأجى بده يحكي معه فقربت أنا. قال لي بتحكي عربي؟ قلت له إيه. قال لي هذا حرام. قال هذا حرام. قلت له من حرم هذا؟ سكت. قلت له ما لا لا أحد أحد يحرم هذا الأمر لأن هذا في ستر العورة، العورة مستورة. قال لي كل الأئمة يحرمون هذا. قلت له سمي لي إماما واحدا منهم. استغفر ما عنده لأنه إمام لأنه عم يكذب، هو معروف أنه عم يكذب، ما عنده إمام يسميه حرم هذا. فقلت له تسمع بأسماء ذات النطاقين؟ قال إيه أسمع. قلت له ما معنى النطاقين؟ أليس معناه كانت تشد نطاقا؟ لما تشد النطاق لابد يظهر شيء من الجسد بشد النطاق. فراح نادى صاحبه قال له اسمع يقول أسماء ذات النطاقين. قال له شو بدي أقول أسماء ذات النطاقين؟ كان عم يقول شغلة يعني يستهجن يعني. تركته ومشيت لأنهم عادة لا يرضون ولا يقتنعون ولا يرجعون، هذه عادتهم، يعاندون ويزيدون في الفساد. بس أمرار بتقول لعل هذا يسقط عن فسادي إذا رددت عليه، لكن في الغالب مثل عادتهم يحرمون على هواهم ويحللون على هواهم. ما قالت لهم زعماءهم هذا حلال قولوا عنه حلال، قالوا لهم بدعة قولوا عنه بدعة، حرام قولوا عنه حرام، وهكذا. الدين على هنا تضع عليه، تضع عليه الجلبان الملاء الملاي من الراس، من الراس الشدور يعني، مش اللي بيحطوه على الكتف، اللي بيحطوه فوق الراس مو فوق. اللي واجب على نساء النبي ستر جميع البدن، الجلباب بعينه ليس واجبا عليهن لا، انما يجب على نساء الرسول ستر جميع البدن، هذا الذي يجب. تنوي فيها زيادة الستر إذا بدها تعمل السنة بدها تلبس الشدور الملائم. نعم. إيه زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يضعنا نقاب مع إبعاده عن أن يلبس قبل وجهه. هلا هذول الجاهلات بتلاقيهم بحالة الإحرام عم يلبسوا النقاب ويلزق وشهم وبيصلوا وبيسجدوا عليه بالصلاة كمان، حتى بالصلاة ما بيرفعوا، بس لما بدهم يشربوا أو ياكلوا بيرفعوا. لا سلام. يبين وشه قدام الناس، بطلع بيشرب وياكل، بيعلوه حتى بس عشان الشرب أو الأكل. أما في الصلاة لا يراعينا، في الطواف لا يراعينا الأمر الشرعي. وقد ثبت في الحديث أن نساء أهل الجنة على رؤوسهن خمر، الدنيا وما فيها لا تساوي الخمار الذي يلبسنه نساء أهل الجنة، وهن يلبسن الخمار تجملا زيادة في الحسن. والخمار ما تغطي النساء به رؤوسهن، ونساء الجنة أبكار، أي كلما أتى المؤمن زوجته وجدها بكرا. ثم مع كثرة أزواج أهل الجنة لا يحصل بين نسائهم تباغض وغيرة وتحاسد، لأن الله يطهر قلوب أهل الجنة من ذلك. والمؤمنة التقية من بنات آدم أفضل عند الله من الحور العين مقاما، أفضل عند الله. عندهم بعض يقول إنه شيء آخر، عندهم أفضل من حيث الفضل يعني. المؤمنة التقية أفضل عند الله من الحور العين مقاما. والحور العين نساء أهل الجنة من غير الإنس، خلقنا خلقا من غير توالد إكراما للمؤمنين، يعني مش من بني آدم، هن مش لسنا بنات آدم عليه السلام، لسنا من ذرية آدم عليه السلام، خلقهن الله خلقا. والحور جمع حوراء، والعين والعين جمع عيناء، والحور من الحور وهو شدة بياض العين وشدة سوادها. وأما العين فمعناه واسعات العيون، وقد قال الله تعالى في وصفهن كأنهن الياقوت والمرجان، وهن خيرات حسان أزواج قوم كرام، والواحدة منهن من شدة صفاء عظمها يرى مخ ساقها من خلال الجلد. المخ هو الذي يكون داخل العظم، أما الذي في الرأس فقال له الدماغ. حيث الشكل شكل بني آدم يعني النساء، مش إنه مش صنف آخر من الأشكال. لا ما الشيء ما ورد أجمل إنه أفضل، بس مش ما ورد أن تكون أجمل. وليس في الجنة عزب ولا عزبة بل كلهم يتزوجون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنة أعزب. رواه مسلم. أي لو كان عمرها يوم واحد تكون في الجنة امرأة كبيرة بشكل امرأة كبيرة وتزوج بواحد من المسلمين. رويت لكم عن شخص برني يسمع في الراديو أن امرأة سألت شيخا جاهلا طبعا قالت له يا شيخ أنا عزباء إذا متل شو يصير فيه بالآخرة الجنة ما فيه أعزب. فقالت له شو يصير فيني بالآخرة إذا أنا بقيت على الحال الذي أنا عليه. فبعض الناس بصيروا بألف من عنده لا بألف من عنده ما بيعرف هو الجواب. لا يعرف أن كل إنسان في الجنة يزوج وإن مات وهو أعزب يزوج. فقال لا يمكن بتصير الرجال والله بزوج من الحور العين. ألفها يعني هو عم يحكي على التليفون ألفها فورا من عنده. يعني هذا كلام ما حدا قاله. هذا دليل أن بعض الناس شفتوا ما بيتورعوا عن الجواب هم لا يعلمون. ليش لا يجاوب هالجواب؟ إن كان لا يعلم يقول لا لا أعلم أسأل أهل العلم ثم نأتي بالجواب. قال هي يمكن بتصير الرجال الله بزوجك من الحور العين. هي المرأة تصير زوجة لبعض المسلمين إذا كان هناك في الجنة. لما ماتت هنا ما كان لها زوج في هذه الدنيا الله يزوجها ببعض المسلمين وتكون راضية مسرورة لأنه في الجنة ما في نكد لا تكون منزعجة. اللي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءته امرأة عجوز فقال لها لن تدخل الجنة عجوز فصارت تبكي فقال لها لا تدخلين وأنت عجوز تدخلين شابة. هذا غير صحيح يعني لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حزنت. هو الرسول إذا يمزح مع واحد المزاح أو المزاح الذي ليس فيه كذب ما بيكون بقصد إزعاجه بقصد إدخال السرور إلى قلبه. فهذا مزعجك وصار تبكي على طول. الرواية يقول أنه صارت تبكي. فلذلك هي قصة غير صحيحة ولكن مع كونها ليست صحيحة لاقت شهرة كبيرة بين الناس يعني متوارثة بين الناس. أنا صغير بسمعها بقول له قال إيش بدي عجوز عند الرسول وقال لها لن تدخل الجنة عجوز فصارت تبكي فقال لها ستدخلينها شابة فانبسطت لأنه ما عادت زعلانة. هو في اليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث يصح الرمي قبل الزوال عند أبي حنيفة رضي الله عنه وفي مذهب طاووس اليماني وهذا كان من المجتهدين التابعين. فالمسائل التي فيها خلاف نحن نسكت عنها لكن هو عند الشافعي احنا كنا نشدد كثير على هذا الأمر. هو عند الشافعي لا يصح في أيام التشريق عن اليوم الذي أنت فيه إلا بعد الزوال. أما عند أبي حنيفة رضي الله عنه وطاووس اليماني يجوز الرمي في أيام التشريق عن اليوم الذي أنت فيه قبل الزوال. فأي لو أعطي الناس هذا ليعملوا به فليعملوا به قول ما مجتهد يعني معتبر. بالنسبة لجملة العقبة بالإجماع عند الشافعية ترمى من جميع الوجوه ليس من وجه واحد. لكن من حيث الاستحباب فيه خلاف أيهما أفضل هل الأفضل أن تكون مكة خلفه أم عن يساره. فيها قولا بعض العلماء قالوا أن تكون مكة عن يساره هو الأفضل وأن تكون وبعضهم قال أن تكون عن خلفه أفضل. أما الجمرات كمان الصغرى والكبرى فأيضا بالإجماع ترمى من جميع الوجوه لكن الأحسن من فوقها. من فوق يعني الواحد بده يكون جهة تزول ليكون من فوقها يعني مكة بوشه بده تكون. بس هلا ما بقى يتيسر هذا الأمر لأنه ما بقى في حوض مستدير. عملوا شكل سفينة شكل السفينة بيجي هيك. بالأول كان دويرة يقدر واحد يجي من هون هيك بس بهالشكل اللي عندوها هيك فبدو يقف بجنب يا أما هون يا أما هون يا أما هون يا أما هون. ومع ذلك المحزن بالأمر أنه كثير من الناس حسب ما لاحظت يعني عم يرموا دون أن يعرفوا أين تقع الجمرة التي يرمونها. الله أعلم بأحوالهم يمكن أنهم يعتقدوا أنها تنزل بالمكان المخصص لكن نحن صرنا نطلع كل مرة يعني في واحد يطلع يشوف يتأكد أنه إذا رماها هيك عم تنزل بالمكان المخصص وليس شرطا أن ينظر بقية الأمر. يعني إذا واحد اعتقد أنه هلأ إذا رميتها هيك بتنزل بالمكان المخصص ثم وقف، لأنه هلأ عاملين هني حيط عريض عرض نهاية يعني عريض، فإذا واحد رمى ما بيشوف وين الناس اللي لو كان تحت مش فوق الجسم. فإذا اعتقد أن الرمى في هذا الموضع ستنزل في المكان المخصص يكفيه اعتقاده هذا، أنه إذا رمى هيك أنه حتنزل بالمكان المخصص لو لم يرى بعينه. أما إذا كان لا يعرف حتنزل ولا ما حتنزل، يعني بعض الناس تقولوا بيشيروا عم يزدتوا فبتصيب ناس، وواحد مكوانا انكسر عيناته، معناته في ناس عم تقولوا يقوم ما تطلعت. ولما طلعت لقيت في كتير من الحجارة متكومة ما نزلت في المكان المخصص. من وين تكومت؟ من انه ما عم ينتبهوا، عم يرموا الحجر دون ان ينظروا او يعني يتأكدوا انه عم تنزل في المكان المخصص. هذا كله من قلة المبالاة. مثل ما حكوا لي عن واحد قال بوقي معه حكم حجرة وبناته عم بيحجوا، قال يلا برمي فكي بنتي معه صحتنا شو وحدة، هذا عن بنتي فلانة وهي عن بنتي فلانة، هذا عمره غير صحيح. ما في ألف الواحد في الدين، ما قلنا مش بألف من عنده بفكر وبألف، هذا عم بألف من عنده. شو عن بنتي فلانة؟ مين قال له إنه صح يعمل هالشيء؟ مين قال له إذا بنته صح رميها ولا ما صح؟ وإذا لم يصح مين قال له إنه صح ويعمل عنها أصلا؟ يعني كل هذا مخلوق خبيصا بنقول نحن باللغه العاميه، تعمل هذا كله ما صحيح، لانه ابنته ليس له ان يرمي عنها طلب. التوكيل لا يصح الا لعذر، يعني في وحده غريب كنا قال عندها حفله رايحه على محل ثاني، قالت له لواحد قريبها ارمي عني انا عندي حفله عرس رايحه يلا ركبت بالطياره وسافرت. شوف وتسلاقي هي الشغله تركت ما يجب عليها بعد أن أحرمت بالحج وقالت لقريب الله افعل عني. مين قالها أنه بصح حال؟ هذا اللي يقول أنا دائما أكرر عدم المبالاة عندهم، استهتار يعني بالموضوع، أنه يلا خلص أنا عندي عرس تترك الأمر الواجب من الأول. من قال لك أن تحرمي بالحج وقت حججتي عشرات المرات قبل هذا يا امرأة؟ كيف بده يعمل الواحد الحج ويعمله صحيح مش يفوت بالحج وبعدين يبلش يخبز؟ نعم. عليها ذبح عليها أن تتوب إلى الله وليس حجها مبرورا. لشو الواحد بحج مش ليكون حجه مبرور؟ عادة حج المبرور إذا ترك فيه الواجبات عمدا بلا عذر كيف بده يكون مبرور؟ لا يكون مبرورا، فتركت واجبا بلا عذر فحجها ليس مبرورا، عليها معصية ويلزمها الذبح. لا ينفعها أنها قالت لفلان افعل ولقريبها يعني افعلانها، وهو ما فعل لأنه متعلم. الرجل ما فعل، قال لي فلانة فعلت كذا، قلت له لا يصح أن ترمي عنها لأنها ليست معذورة، هي تستطيع أن ترمي بنفسها. علمها لكن لا تقبل، كل الناس يقبلون. بعدين يا ما كتير من كبار السن هني في السعي بين الصفا والمروة، هذا اللي بيستأجروه 50 ريال ولا 100 ريال ما بيقبل يطلع على آخر الصفا ولا آخر المروة، أول البر بلف فيها وبيرجع. طب ما هي بدها تتعلم قبل ما تروح لهونين، ما رايحه كزبوره هي. العلماء من زمان من زمان قال العلماء ما اكثر الضجيج واقل الحجيج، هذا من زمان قالوه، فكيف في هذه الايام اللي زاد فيها الجهل اكثر واكثر؟ قلت لكم في ناس قاعد بعيدوا مع اهله، بيروح على الحج عصامه بيروح بعيدوا مع اهله، انت اللي يعيد مع اهله ولا كذا؟ قال هذا حج 5 نجوم درجه اولى بيدفع 6000 دولار ورجعوا مبسوط كثير بظن انه بهذا حصل له حاجه. رايت اناسا ونحن في عرفات واقفين خارج عرفات كل المده، يعني لما فتنا لظهرنا واذان المغرب وهم في خارج عرفات قاعدين بعيد، مرات عرفات مسافه بعيده قاعدين عم يدعوا ويقراوا القران ونحو ذلك يعني. يعني اكيد هن رايحين بسمع انهم في الحج لابسين ثوب الاحرام، فهذا شو كمان قلة المبالاة والاستهتار والجهل، وانه اذا جيت عم تحكيهم بقول لك انما الاعمال والنيات، نيتنا الحج نحن خلص طلعنا ما هذا ما في يقول طلعنا على عرفات، لانه ما فات على عرفات اصلا، هذا ما في يقول طلعنا على عرفات، يقول قصدنا ان نصعد الى عرفات ان كان قصد ذلك، بس هو ما دخل الى عرفات. كل الذبح اللي بالحج ان كان فديه التمتع فديه القران او الذبح اللي هو فدية عن ترك واجب من الواجبات أو فعل شيء من المحظورات، كل أنواع الذبح بتكون في الحرم في مكة أو في منى، ما بيذبح واحد بلبنان على الفدية، ما بيصح هذا الفعل. كمان عن الذبح كمان ما بقى عم يعملوا صحيح اللي هو على الشركة عم يدفعوا لها بياخذوا وصل منهم خلص منهم نحن هنعمل لكم فدية الله أعلم شو عم يعملوا له قالوا لي في منهم عم يذبحوا برا صاروا يذبحوا لهم إياها برا عشان يوزعوها على الفقراء فقراء الحرم مش فقراء المدينة يعني الفقراء المسلمون غير المنسوبين إلى الرسول الموجودون في الحرم المكي الموجودون هناك يعني لو لبناني لو سوري لو باكستاني لو سوداني موجود هناك يفعلون الحكم الشرعي بملكوها لثلاث فقراء ثم هؤلاء الفقراء يقولون وزعوها ببلاد الشام وزعوها بالسودان وزعوها بإفريقيا الأمر سهل جدا إذا أرادوا أن يتبعوا الشرع لكنهم لا يريدون إلا أن يفعلوا ما يسهل عليهم وما يحلو لهم الشيخ لا يجوز أن يقول لهم الحاج لا يقول منها لكن بعد أن يتملكها الفقير ثلاث فقراء فيهم يرجعوا يعطوه طعموه بعد أن يتملكوها بيقدروا يعملوا فيها اللي بدهم إياه من طبعا من الحلال بيقدروا يرجعوا طعموه أن يكون فقير بصفة الفقر وهو هناك بصفة الفقر وهو هناك هذا الشرط يكون لا يجوز هذا على معنى العبادة لا يجوز واحد زدت المشي والنعلة ما بصير طبعا الناس زدتوا قناني بيبسي قال المشيات على موضع الرجل على معنى العبادة هذا باطل وفاسد العبادة تكون برمي الحجر برمي ما يسمى حجرا في الموضع المخصص هيك بتكون العبادة مش بيرمي الواحد حذاء والنعل شفت ناس مغطيين راسهم بيعرفوا يعني عزام ما يبتدى تحلل ولبسين طوائف ولبسين كلسات في ناس لبسين صبابيط بعدنا هون بلبنان سبحان الله قاعد هنا أم جاء واحد قال لي بجوز نحط هذا الإشارة قلت له إشارة قلت له بسوه هيك فقلت له يجوز بس شفته لابس صباط قلت له بس هذا لا يجوز قال لي الشيخ اللي معنا الله يجوز صباط كامل وصندل قلت له لا ما بيجوز بدك تاخذ من قدام وتفتح ورقة وتفكح من الورقة وتلبس قال ميح اللي قلت لنا الشيخ اللي معنا قال لنا إنه يجوز إنه يلبس صباط إذا واحد بده يتبع هدول الجهال الله أعلم أين يصير هذا الإنسان أين يصير وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور في مقام أبدي أي في حياة دائمة لا نهاية لها وقوله صلى الله عليه وسلم في حضرة أي سرور دائم وأما قوله صلى الله عليه وسلم نظرة فمعناه أن وجوه أهلها ناظرة أي جميلة لأنهم ليس عليهم فيها كآبة وليعلم أن أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤيتهم لله عز وجل فليس شيء أحب إلى أهل الجنة من رؤية الله يعني هو أعظم نعيم وأكثر نعيم يشعرون فيه بالسعادة يرونه بلا كيف ولا مكان ولا جهة الأولياء يرونه كل يوم مرتين أما سائر المؤمنين ففي الأسبوع مرة وفي نهاية هذا الحديث قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن المشمرون يا رسول الله فقال قولوا إن شاء الله وذلك ليعلمهم التفويض إلى الله في أمورهم كلها فهنيئا لمن عمل لآخرته فإن نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كلا شيء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع إذا واحد وضع إصبعه في البحر ثم أخرجه بماذا يخرج الإصبع من البحر رواه مسلم ومعناه هذا البلل الذي يعلق بالإصبع ماذا يكون بالنسبة لعظم البحر وقد ثبت حديث موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها رواه البخاري الصوت هو الآلة التي تستعمل للضرب تكون غالبا من الجلد أي أن المساحة التي يأخذها الصوت إذا وضع على الأرض من الجنة خير من الدنيا وما فيها لما نقول الدنيا معناه هذه الأرض وهذا الفضاء هذا معنى الدنيا ومن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو أول من يأخذ بحلقة باب الجنة يستفتح فيقول الملك خازن الجنة الموكل ببابها من؟ فيقول محمد فيقول الملك بك أمرت ألا بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك رواه مسلم وأمة محمد فيهم 70,000 منهم وجوههم كالقمر ليلة البدر يدخلون الجنة دفعة واحدة بلا حساب ولا عقاب. بلا حساب يعني لا تشديد عليهم في الحساب، هذا معنى بلا حساب. دائما لما تسمعوا بلا حساب معناه بلا تشديد في الحساب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب، معناه من شدد عليه في الحساب يعذب، ومن لم يشدد عليه لا يعذب. فلما نقول بلا حساب ولا عقاب أي بلا تشديد في الحساب ولا عقاب. وهؤلاء هم الأولياء الصالحون من عباد الله، ويليهم أناس وجوههم كأشد كوكب دري، مع كل 1,000 من 70,000 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب، ومعهم زيادة عليهم لا يعلم مقدارهم إلا الله، يدخلون الجنة أيضا بلا حساب. وأمة محمد خير الأمم وأكرمهم على الله. من هنا عرفنا أن محمدا أفضل الأنبياء وأكرم الأنبياء على الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة نبيها خير نبي. ومن خصائص هذه الأمة ما ورد في الصحيح من قوله عليه السلام نحن الآخرون السابقون، رواه البخاري، أي الآخرون وجودا السابقون دخولا للجنة. وهذا فيه رد على الذين يقولون محمد أول خلق الله، الرسول يقول نحن الآخرون السابقون، هذا تناقض يصير. إذا الرسول يقول نحن الآخرون كيف يقول واحد الرسول أول الخلق عليه الصلاة والسلام، نحن الآخرون وجودا السابقون دخولا للجنة، لأنه أول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء، ثم أمة محمد عليه الصلاة والسلام تدخل بعد الأنبياء، يعني هو أول الأمم، ثم بعد ذلك يدخل الناس على حسب ما شاء الله. وأمة محمد كما ورد في الحديث هم الثلثان من صفوف أهل الجنة، صفوف أهل الجنة ثلثان، منها 120 صفا، 80 منها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، 80 من 120 يكونون الثلثين، فهم الثلثان من أهل الجنة أمة محمد، تليهم من حيث العدد أمة موسى عليه السلام. الله يدخلنا الجنة جميعا، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أدخلنا الجنة، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. نهلل جماعة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا لبس ما يسمى المشد الذي يدخل إدخالا من فوق أو من تحت، الذي هو مخيط محيط، فهذا إن كان لعذر، إن كان يضر إن لم يلبس، يجوز عليه الفدية بلا إثم ولا يؤثر على ثواب الحج. أما إن كان المشد الذي يلبسه في رجله أو في وسطه يضعه دون أن يكون محيطا بالبدن بالخياطة، يضعه ثم يضع عليه الحزام مثلا، أو يضع عليه هذا الشكشوك، فهذا ليس كالشيء المخيط المحيط بالبدن، لا يؤثر، لا يؤثر. مثل المنشفي اللي بيحطها الواحد وإن كانت عريضة ووضع لها، في واحد يعمل منشفي بهذا الشكشوك إذا بدهم، أو أن يعقد الإزار يجوز، أو أن يضع الرداء ثم أن يدخل طرفي الرداء في الإزار، بعض الناس هكذا يفعلون ليستمسك الرداء عليه، كل هذا جائز. كالمنطقة، يوجد شيء على المنطقة يلبس اللي يحطه في السلف، يجوز هذا لبسه، يجوز، لأنه هذا ليس محيطا بخياطة، هو بكله كيف شاط ببكله الواحد، مثل نفس الشيء هذا اللي يقولون الشبشوك اليوم. أما اللي ممنوع على الدبوس الفرنجي ممنوع، بيعتبرون الفقهاء الشافعية مثل الخياطة. وكذلك الكبسونات اللي بيحطوها المصاري، كثير بيحطوا كبسونات هيك ورا بعض، هذا أيضا يعدونه مثل الخياطة في مذهب الشافعي عندك يا الله. الدنيا سجن المؤمن، معناه سجن المؤمن التقي فقط، المؤمن الكامل، المراد في الحديث المؤمن الكامل، ليس الذين يتقلبون في التنعم وفي الصرف والجهل. المؤمن الكامل ما سمع ما سمع من الشيخ. في مذهب مالك هي تقرأ القرآن، المرأة الحائض تقرأ كل القرآن، أما من حيث الثواب فقال الشيخ آخر مرة لا مانع أن يكون لها ثواب على مقتضى مذهب مالك. وقفة الأكثرون قالوا لا تقرأ، خذ بالأكثرين. الشخص الذي نوى الحج وأحرم به ودخل في عمل الحج ثم لم يستطع أن يصل للإكمال الحج فهذا حكم المحصر. المحصر هو الذي منع من الحج من الذهاب بعد أن أحرم، هذا يكون تحلله بأن يذبح حيث أحصر، يذبح الذبيحة حيث أحصر، يتحلل بقص شعره والذبح. أما إن كان هذا الشخص الذي أحرم بالحج أول عمر اشترط في أثناء إحرامه قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى وحلي إن حبسني حابس حيث حبسني، فيكون تحلله بالعذر الذي طرأ عليه كان مرضا أو منعا، فإذا قص شعره يكون لا يؤثر عليه، يعني لا يلزمه الذبح، يسقط عنه الذبح في حال اشترط في أثناء الإحرام بأن يقول كما قال الرسول عائشة قال لا حجي واشترطي، يعني يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى وحلي أو ومحلي أو وجعلت حلي إن حبسني حابسا حيث حبسني، يعني أنا بكون تحللي بالحبس الذي أحبسه كان مرضا أو منعا من الإكمال، فهذا ما يكون عليه ذبح. فلذلك كل واحد يحج أو يعتمر ينوي هذه النية مع هذا الشرط اللي قلت وحلي إن حبسني حابسا حيث حبسني، بهذا يعني بكون سقط عنه الذبح إذا حصل له المنع الإحصار. كانت ساترة للعورة، إذا واحد ساترة للعورة هو واحد أحسن لك روح تشيل الحجاب الذي تلبسه وعندها يكون مفرع. شيخ هي لأنه من بعض الحجابات يعني هي إذا كانت المرأة التي سترت عورتها لبست ثيابا حيث تعلم أنها بهذه الثياب تنفر الناس من تعلم علم الدين حرام عليها أن تبرز للناس بهذه الثياب. إن علمت هذا لا يجوز لها أن تبرز للناس بهذه الثياب التي تنفر الناس من الدين أو من الجمعية. لا ما خطر في بالها أنها تطع ناسا في الكفر، لا ما يخطر في بالها، يكون ما اعتقدت هي أن هذا سيؤدي لبعض الناس. بارك الله فيك.